عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ما زلنا معكم في حلقاتنا في الحلقة 15 من مقررنا مادة النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الدعوة والإعلام. ما زلنا معكم أيها الأحبة في مجموعة من الدروس أسميناها دروس الأسماء التي تعمل عمل الأفعال، أخذنا منها أربعة ونحن الآن في الدرس الخامس وهو اسم المفعول، امتداد للدروس السابقة التي أخذناها. طبعا يقابله اسم الفاعل من الدروس التي لسنا تعمل عمل أفعال وسوف نعرض لها بعد قليل. نشير إلى عدة أمور في اسم المفعول، أنه هو يقابل اسم الفاعل، فالذي كنا نقوله في صياغته سنقوله الآن في تعريفه والفرق بينهما في عمله مما يشتق من أي فعل، نعدد أمثلته شروطه، إذا اختل منه شرط من هذه الشروط كل ما قلناه في اسم الفاعل سوف نعرضه الآن في اسم المفعول لأنهما في المعنى متقابلان. إذا قلت كاتب فدلني على الذات ومن قام به، يقابله عندما أقول مكتوب فهو دلني على الشيء هذا الحدث أو ذات الذي قام به، ومن وقع عليه فعل الفاعل. إذن كاتب يدلني على الحدث وصاحبه، ومكتوب دلني على الحدث ومن وقع عليه هذا الحدث. لما أقول شاكر يقابلها أيضا كلمة مشكور، فشاكر دل على الحدث وهو شكر وعلى من قام به، ومشكور دلني كذلك على الحدث وعلى من وقع عليه هذا الحدث. نفصل الحديث وقبله نتذكر الجو العام لهذا الدرس ضمن سلسلة دروس الأسماء التي تعمل عمل الأفعال، وكما تعودنا في بداية كل درس نأخذ إطلالة عامة تذكرنا بالسياق الذي يؤخذ فيه هذا الدرس اللي هو اسم المفعول. نبدأ مع الشرائح. خامسا اسم المفعول، عندما قلنا خامسا فإنما نعني به من الدروس التي تعمل من الأسماء التي تعمل عمل أفعالها. نبدأ بتذكر الأسماء التي تعمل عمل أفعالها ومنها اسم المفعول كما تعودنا. قلنا الأصل أنه هناك أسماء، الأصل في العمل أن يكون للفعل، هو الذي يرفع الفاعل وهو الذي ينصب المفعول، ولكن هناك بعض الأسماء تعمل عمل أفعالها هي المثبتة هنا، وأنا أحب أن أعيدها في كل محاضرة حتى تثبت في الأذهان وتحفظ، وهي اسم الفعل والمصدر واسم الفاعل وصيغة المبالغة وأمثلة المبالغة واسم المفعول وهو درسنا اليوم والصفة المشبهة واسم التفضيل. إذن اسم المفعول ننظر من خلال مثال أمامنا الآن حتى نتأكد من أنه فعلا يعمل عمل الفعل. الفعل الذي أمامنا أيشكر محمد، وأنبه إلى أمر وهو أن مثلنا هنا بالفعل يشكر، هذا الفعل المبني للمجهول، اسم المفعول يؤخذ من الفعل المبني للمجهول، وهو اختلف عن اسم الفاعل عندما أخذناه من الفعل المبني للمعلوم. طبعا ينبني على هذا أمر مهم، عندما كنا نقول يؤخذ من فعل مبني للمعلوم اللي هو اسم الفاعل فمعناه أنه سيرفع ماذا؟ سيرفع فاعلا. أما اسم المفعول عندما يؤخذ من الفعل المبني للمجهول، معلوم عندنا أن اسم المفعول أن الفعل المبني للمجهول يرفع نائب فاعل، إذن سيكون اسم المفعول مثل فعله الذي اشتق منه. سنرى الآن هذا المثال. أيشكر محمد، يشكر فعل وهو عامل كما هو متفق عليه، محمد نائب فاعل مرفوع، وبما أن قلنا مرفوع فهناك من رفعه، من الذي رفعه؟ الفعل، إذن هو معمول. ننظر الآن لو استبدلنا كلمة يشكر باسم المفعول ماذا سنقول؟ أمشكور محمد، فمشكور هذه هي اسم المفعول وهي هنا عاملة، ماذا عملت؟ عملت مثل عمل فعلها الذي هو يشكر الفعل المبني للمجهول، ماذا صنعت؟ رفعت نائب الفاعل، فلما قلنا محمد نائب فاعل مرفوع، من الذي رفع محمد؟ كلمة مشكور، إذا كان هذا مرفوع فهناك رافع له، الرافع هو العامل وهو كلمة مشكور. طيب الآن نريد أن نعرف اسم المفعول. اسم المفعول عرفناه قبل قليل وذكرنا فيه أنه هو الذي يدلني على الحدث ومن وقع عليه هذا الحدث، قررنا قبل قليل هذا التعريف، وأنه يقابل اسم الفاعل، فاسم الفاعل دلني على الحدث ومن قام به، واسم المفعول هو دلني على الحدث ومن وقع عليه هذا الحدث. إذن عرفنا هذا التعريف ننتقل الآن إلى الصياغة كما هو مقرر عندنا الآن وأمامنا على الشاشة. يقول صياغته: إذا رتني أصوغ فإما أني أصوغ من الفعل الثلاثي أو من غير الثلاثي. لو أردنا نتذكر ماذا كنا نقول في اسم الفاعل من الفعل الثلاثي، كنا نقول أنه يشتق على وزن فاعل مثل آكل وشارب وفاهم وقارئ. اسم المفعول يؤخذ من الفعل الثلاثي على وزن مفعول، على وزن مفعول. نقول شكر فهو مشكور، علم فهو معلوم، فهم فهو مفهوم. ونتأكد يا أخوي أخوات الأفعال الثلاثة ماذا تلحظون فيها؟ ماذا يلحظ فيها؟ شكر، أني بنيتها للمجهول، لابد أن نعرف أنه لا يؤخذ إلا من الفعل المبني للمجهول. إذا علمنا هذا سيريحنا في أمور كثيرة، عندما نأتي للتطبيق ونأخذ عمله نعرف أنه يرفع نائب الفاعل، لأن شكر فعل مبني للمجهول يرفع نائب الفاعل. إذا اسم المفعول مثله يرفع نائب الفاعل. علم فهو معلوم، فهم فهو مفهوم. طيب لو قلنا من غير الثلاثي، نتذكر قبل أن ندخل فيه، أنا أحب أن يقارن بينه وبين اسم الفاعل، لأنه إذا عقدنا المقارنة سهلت علينا القاعدة. في اسم الفاعل عندما كنا نأخذ من الفعل غير الثلاثي، عندما كنا نقول مثلا يستغفر أو استغفر، هذا الفعل كنا نقول ماذا؟ نأتي بمضارعه فنقول يستغفر. ثم ماذا كنا نصنع؟ نبدل حرف المضارعة ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر فنقول مستغفر. هذا كان اسم الفاعل من فعل غير الثلاثي. اسم المفعول من فعل غير الثلاثي هل يبتعد كثيرا؟ لا، هو قريب جدا جدا. سوف نأتي بالخطوة الأولى وهي أن نأتي بالمضارع، ونأتي بالخطوة الثانية وهي أن نبدلها ميما مضمومة، والخطوة الثالثة التي سوف تختلف. لن نأتي ولن نكسر ما قبل الآخر، بل سوف نفتحه، وسوف نرى هذا من خلال الأمثلة التي بين أيدينا، وفعلا نلمس المعنى الواضح فيها عندما آتي به بالمثال وأعلم أنه قد وقع عليه فعل الفاعل. إذا من خلال المعنى أستطيع أني أعرف، ومن خلال الصياغة أيضا أستطيع أعرف أن هذا اسم مفعول. ننظر الآن، يقول يؤتى الخطوة الأولى بمضارعه، الخطوة الثانية يبدل حرف المضارعة ميما مضمومة، الثالثة يفتح ما قبل الآخر نحو أكرم. أكرم هذا فعل، طبعا نبنيه المجهول حتى ينضبط معنا، نقول أكرم، لا بد أن نخليه مبني المجهول. أكرم مضارعه يكرم، ثم نفتح، أبدلنا حرف المضارع ميم فنقول الميم بدل الياء ميم، ونفتح ما قبل الأخير فتصير مكرم. فمكرم هذه هي اسم المفعول. طيب يا إخوان ويا أخوات، لو أردنا نأتي باسم الفاعل من هذا الفعل، هل نقول أكرم ولا أكرم؟ نقول فيه ماذا؟ أكرم، نبنيه للمعلوم ولا نبنيه للمجهول، نبنيه للمعلوم. فأول خطوة نقول أكرم ومضارعه يكرم، ثم نحوله فنقول مكرم. فكلمة مكرم واضح أنها دلت على الحدث الإكرام ومن قام به. وإذا قلت مكرم من الفعل أكرم فإنه دلني على الحدث، كلمة مكرم دلتني على الحدث وعلى من وقع عليه، وعلى من وقع عليه الإكرام. فأنا مكرم وضيفي مكرم، أنا مكرم فأنا فاعل للإكرام، وضيفي مكرم وقع عليه الإكرام. إذا من خلال الصياغة ومن خلال الدلالة. طيب اثنين، استدرك يستدرك فهو مستدرك، فهو مستدرك. هذا مثال أيضا آخر، كان الأول أكرم فعل رباعي واستدرك فعل سداسي. طيب الآن نريد أن نبين عمله. قلنا في العمل أنه يعمل عمل الفعل المبني للمجهول، يعمل عمل الفعل المبني للمجهول، وهذا متقرر أنه إذا نصصنا على أنه عمل فعل مبني للمجهول فنعود الفعل المبني للمجهول، ماذا يرفع؟ يرفع نائب الفاعل. وهل ينصب مفعول به؟ والله إذا كان الفعل متعديا لمفعول واحد فعندما نأتي بهذه الصيغة سوف يرتقي المفعول به ويكون هو نائب الفاعل. طب إذا كان ينصب مفعولين فالأول سيكون هو نائب الفاعل والثاني يكون هو المفعول به. سوف نبين هذا من خلال الأمثلة بعد قليل، لكن أريد أن أؤكد عليه أنه هو مثل فعله المبني المجهول. الفعل المبني المجهول تارة يكون الفعل لازما وتارة يكون الفعل متعديا من مفعول واحد، فالمفعول هذا هو الذي يترقى ويكون نائب فاعل، وتارة يكون الفعل ينصب مفعولين، فالأول يترقى ويكون هو نائب الفاعل والثاني يبقى منصوبا. سوف نرى هذا من خلال الأمثلة. يقول: إذا كان متعديا لمفعول واحد فإنه يرفع نائب الفاعل. ننظر مثالا، يقول: محمد أكرم الضيف. محمد أكرم الضيف. الآن الفعل أكرم هذا فعل واضح أنه متعدي لمفعول واحد، فأكرم فعل والضيف مفعول به، هذا معنى كلمة متعدي لمفعول واحد. طيب أكرم عندما أني أريد أني أبنيه المجهول ماذا سأقول؟ أكرم الضيف. أكرم الضيف، فأكرم فعل، طبعا نزيح محمد حتى تستقيم الجملة، فلما نقول أكرم الضيف كيف سنعرف هذه الجملة؟ أكرم فعل مبني مجهول والضيف نائب فاعل. إذن إذا أتينا عند أكرم الضيف وقلنا الضيف نائب فاعل، إذن مكرم اللي هي اسم مفعول سوف تعمل عمل الفعل المبني للمجهول. فالفعل المبني للمجهول بعد أن انتهينا من محمد أكرم الضيف وانتقلنا إلى أكرم الضيف، أكرم رفع نائب الفاعل، إذن مكرم سوف ترفع نائب الفاعل. إذن مكرم هذه هي، هذا هو اسم المفعول، الضيف نائب فاعل، هي التي كانت مفعولا به في السابق، ولكننا لما أتينا باسم المفعول فهو يحتاج إلى نائب فاعل فترقى المفعول به وارتفع هنا وصار نائب فاعل. طيب هذا إذا كان الفعل متعديا لمفعول واحد. طيب وإن كان متعديا لمفعولين فإنه يرفع الأول كما قلنا قبل قليل على أنه نائب فاعل، وينصب الثاني على أنه هو المفعول به. ننظر الآن من خلال هذا المثال الذي معنا. يقول: منح الأستاذ الطالب جائزة. نعربها: منح فعل ماضي، الأستاذ فاعل، الطالب مفعول به أول، جائزة مفعول به ثاني. الفعل منح من الأفعال التي تنصب مفعولين، وهي معدودة ومعروفة ولها بابها الذي تدرس فيه. إذن منح نصب المفعولين. الآن إذا أردت أني أبني منح للمجهول ماذا سأقول بدل منح؟ منيح، والأستاذ نحذفها. المفعول الأول سيرتقي ويكون هو نائب الفاعل، فماذا سنقول؟ منيح الطالب جائزة. إذا قلنا منح الطالب جائزة فمثلها لما نقول أممنوح الطالب جائزة. لماذا هي مثلها؟ لأن ممنوح اسم مفعول هو مثل الفعل المبني للمجهول. أنا بدأت طبعا بفعل مبني معلوم حتى يعني أريكم أن منح ينصب مفعولين أمامنا. فالمرحلة الثانية لما نبنيه للمجهول سوف نحذف الفاعل، والمفعول به الطالب سيكون هو نائب الفاعل مرفوع، وجائزة هو المفعول به. إذن ممنوح سوف تكون مثلها، فممنوح هي اسم المفعول الذي عمل عمل فعله فرفع نائب الفاعل ونصب المفعول به. هذا يقرر ما قلناه في أول هذه الشريحة أنه يعمل عمل فعله المبني للمجهول. ونحن معلوم عندنا ومتقرر سابقا أن الفعل المبني للمجهول أنه يرفع الفاعل. طيب أنا قلت قبل قليل معلوم عندنا، كونوا معي، قلنا معلوم عندنا ومتقرر قبل ثواني نطقت بها، معلوم ومتقرر، ما الفرق بين هاتين الكلمتين؟ معلوم اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ هي اسم مفعول من الفعل علم، فقلنا معلوم على وزن مفعول. طب لما نقول متقرر اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ هذه اسم فاعل، الفعل تقرر يتقرر، متقرر فهو الذي قد تقرر في الأذهان فهو قد قام بهذا الفعل، فمتقرر اسم فاعل. نحن ننطق باسم الفاعل واسم المفعول، نحاول نحن نتكلم أن نرصد ألفاظنا، وسوف نرى نستطيع أن نميز من خلالها أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين. ننتقل الآن إلى الفقرة التي بعدها، وله حالتان. قبل أن تكتب هاتان الحالتان ماذا سنقول فيها؟ لابد أن تعرفها. ولا بد أن تعرفيها. هذه الحالات قلنا إذا كان مجردا وإذا كان مجردا من أل، وإذا كان محلا بأل. فإن كان محلا بأل فإنه سوف يعمل بلا قيد ولا شرط، وإذا كان مجردا منها فلا بد من توفر شرطين ذكرناها في اسم الفاعل، ذكرناها في صيغة المبالغة، ذكرناها في أول هذه المحاضرة، والآن تعاد للمرة الرابعة هذه الشروط. وثم نأتي باختلال الشروط، فإذا اختل أحد الشروط وكان بمعنى المضي قلنا لا تعمل، وإذا لم يعتمد أيضا لا تعمل. كل ما قلنا في اسم الفاعل سوف ننقله هنا ونغير فقط فيه الأمثلة. ننظر الأولى، إذا كان اسم المفعول مقترنا بأل فإنه يعمل بلا شرط. أقول يعجبني المحمود خلقه، يعجبني المحمود خلقه. المحمود اسم مفعول محلى بأل، فإنه يعمل بلا شرط ولا قيد. الشروط سوف تأتينا في الحالة الثانية فلا نستعجل لها. خلقه نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، نقول نائب فاعل ولا نقول فاعل لأنه معمول لماذا؟ لاسم المفعول الذي يعمل عمل فعله المبني للمجهول. طيب الحالة الثانية، إذا كان اسم المفعول مجردا من أل فإنه يعمل عمل فعله بشرطين قد ذكرناها، نتذكرها الآن مرة أخرى. فنقول أن يكون للحال أو للاستقبال، والشرط الثاني أن يكون معتمدا على نفي أو استفهام أو مبتدأ أو موصوف، هي نفس الأمور التي ذكرت قبل مع اسم الفاعل. فأنا الآن عندما قلت ممنوح الطالب الجائزة، منح الطالب الجائزة، إذا أردت أن يمثل لها وهي ليست محلاة بأل فإني لابد أن أوفر فيها شروط، فأقول أممنوح الطالب، ما ممنوح الطالب، يعجبني الطالب الممنوح جائزة، جعلتها معتمدة على موصوف، فلما أقول محمد ممنوح جائزة، محمد ممنوح جائزة، فجعلتها معتمدة على مبتدأ. إذن المثال هو نفسه والشروط تتوفر فيها بالاعتمادات، ونغير فقط من اسم الفاعل إلى اسم المفعول. نواصل. طيب لو اختل الشرط الأول يعني دل على المضي فنقول لا يعمل، فلا يصح أن نقول محمد ممنوح الجائزة أمس، نقول محمد ممنوح الجائزة لا إشكال، لكنها لا نجعلها تنصب المفعول به وهي كلمة الجائزة. طيب وإذا لم تعتمد، إذا اختل الشرط الثاني قال وإن لم يعتمد اسم المفعول لم يعمل، وإذا لم يعتمد لم يعمل. طيب الآن معنا مجموعة من الكلمات نحاول يعني أن نشتق منها اسم المفعول، يعني هذا تطبيق لنا كيف نشتق اسم المفعول من خلال هذا التطبيق، ومن تطبيق آخر سوف نرى العمل. علم فهو معلوم، علم فهو معلم، استعلم فهو مستعلم عنه، أعلم فهو معلم. هذه الآن كلها من مادة واحدة علم، ولكن ما الفرق؟ علم فعل ثلاثي فقلنا معلوم، علم فعل رباعي فنأتي بالمضارع يعلم، ثم نقلب الياء ميما مضموما فنقول معلم، ونفتح ما قبلها فنقول معلم، واستعلم يستعلم مستعلم، وأعلم يعلم فهو معلم. أنا أتخذت الخطوات الثلاث وأنا أتكلم، المراس يسهل علينا استخراجها. سلم فهو مسلم، ارتجي فهو مرتجى، دخل فهو مدخول فيه، سرق فهو مسروق، أخذ فهو مأخوذ، استرجع فهو مسترجع، تكلم في هذا الأمر فالأمر متكلم فيه، اعتيد على هذا الأمر وهو معتاد عليه. هذا تطبيقنا في الاستخراج اسم المفعول. طيب الآن عندنا أيضا أمثلة وشواهد، عندنا هذه الأمثلة الأربعة. قال تعالى جنات عدن، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، والثاني المؤلف قلوبهم، الثالث ما مفتوح الباب، والرابع لا يعجبني المذموم خلقه، لا يعجبني المذموم خلقه. الآية الأولى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، أين اسم المفعول؟ نقول هو كلمة مفتحة، هذا هو اسم المفعول. ما فعله؟ فتح. إذا قلنا فتح خطأ، إذا قلنا فتح خطأ. ما فعله؟ فتح بضم الفاء وتشديد التاء، فتح. المضارع يفتح أو يفتح، نقلبها من مضمومة نقول مفتح. طب متى هذه للتأنيث لا إشكال فيها، فصارت مفتحة. لابد أن نعرف كيف نستخرج اسم المفعول حتى يتهيأ لنا المرحلة الثانية، وهي معرفة العمل الذي قامت به. وأعيد وأقول وأؤكد على أمر، أنه لا يمكن لأي طالب أن يعرف عمل اسم الفاعل أو اسم المفعول أو صيغة المبالغة وهو لا يعرف أن هذه هي صيغة مبالغة أو اسم مفعول. المرحلة الأولى وهي كانت مدروسة سابقا، وهي معرفة أقسام هذه الأوصاف وكيفية استخراجها وكيفية معرفتها حتى لو تكون معروفة قبله، ها نحن قد ذكرناها، وكيفية اشتقاقها. لابد أن تكون لماحا وتعرف استخراج اسم الفاعل واسم المفعول وأن تميز بينهما. فكلمة مفتحة إذا ما كنت تعلمين أنها اسم مفعول، فهنا لا فائدة من الدرس كله. لا يمكن أن ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي بيان عملها، سواء رفعت الفاعل أو نائب المفعول على حسب الصيغة التي أمامنا. لا يمكن أني أعرب الإعراب الصحيح وأنا مخطئ في الأصل والأساس الأول. إذن علينا أن نثبت معلوماتنا ونتأكد منها في المرحلة الأولى، وهي التمييز بين الأوصاف التي ذكرناها والأسماء التي تعمل عمل أفعالها، وبين اسم الفاعل اسم المفعول صيغة المبالغة الصفة المشبهة كما سوف يأتينا واسم التفضيل. فإذا عرفت أن استخرجها من الجملة توقفت معها ونظرت هل هي تعمل عمل الفعل في هذه الجملة، توفرت فيها الشروط، قلنا نعم، ننتقل بعدها وننظر هل رفعت هل نصبت من خلال الجملة التي بين أيدينا. نبدأ الآن مع هذا المثال الأول، يقول جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. الأبواب صارت هنا هي نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة كما نرى. المؤلفة قلوبهم، ألف يؤلف فهو مؤلف، فكلمة مؤلف اسم مفعول، اسم مفعول بأل. قلوبهم هي مرفوعة فهي نائب الفاعل بكلمة المؤلفة، فكلمة مؤلف اسم مفعول، وما اسم الفاعل لها؟ مؤلف، مؤلف. المثال الذي بعده، ما مفتوح الباب. الآن اسم المفعول واضح أنه مفتوح لأنه من فعل الثلاثي على وزن مفعول، بسرعة يعني نستطيع أن نستخرجه بسرعة من فعل الثلاثي. ما مفتوح الباب. الآن هل اعتمد؟ نعم اعتمد على النفي هنا. هل عمل؟ نعم عمل، رفع نائب الفاعل وهو كلمة الباب، فالباب نائب فاعل مرفوع الذي رفعه هو اسم المفعول. المثال الذي بعده يقول لا يعجبني المذموم خلقه. هذه الجملة أمامنا، أين اسم المفعول؟ نقول كلمة المذموم هي اسم المفعول. خلقه كلمة مرفوعة بعدها، هل يعمل؟ نعم يعمل خلق المذموم، لماذا؟ لأنها محلاه بأل فلا يشترط فيها أي شيء. خلقه مرفوعة وهي نائب الفاعل لكلمة المذموم. طيب كلمة المذموم اتفقت أنا وأنت أنها اسم مفعول، لو أردنا نأتي بها باسم الفاعل ماذا سنقول؟ سنقول فيها الذام، الذام على وزن فاعل، فقط الميم فيها مشددة. فإذا قلنا الذام، الذام الناس، فصارت الآن الذام الناس، فالناس مفعول به لكلمة الذام، لأن حولناها من اسم مفعول إلى اسم فاعل. كل الذي علي أني أنظر إلى هذه الصيغة، هل هي من اسم الفاعل أو من اسم المفعول؟ فإذا كانت اسم فاعل فترفع الفاعل وتصبح مفعول به، وإذا كانت اسم مفعول فإنها سوف ترفع نائب الفاعل. يعني المثال الذي قبله، ما مفتوح الباب، مفتوح لو أردنا نأتي باسم الفاعل ماذا سنقول؟ فاتح، فكلمة فاتح اسم فاعل، ماذا سترفع؟ ترفع الفاعل وتنصب المفعول به، فنقول ما فاتح محمد الباب، فمحمد فاعل والباب مفعول به. لما حولنا فاتح إلى كلمة مفتوح هذه أمامي، الباب اللي كانت مفعول به ترقت وصارت نائبة فاعل لكلمة مفتوح. وكذلك المؤلف، المؤلفة صارت لو أردنا نحول اسم فاعل سوف نقول فيها المؤلف